والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فلقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على أولئك الذين زعموا أنه افترى القرآن من عند نفسه، وهذه شبهة قديمة حديثة. أمره سبحانه وتعالى أن يرد عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، قل ما كنت بدعا من الرسل إلى آخر الآية. أولا، من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه للوحي أنه بلغ ما جرت العادة بكتمانه. يعني مثلا الطبيعي في دنيا الناس، إذا قلت لفلان من الناس أمرا، أقول له فلان قل لعمك فلان كذا، قل لعمك حمان كذا كذا، فلان هذا أنا بعثته بهذه الرسالة، ما يقولش يقول له قل كذا، إنما هيقول كذا على طول يبلغ الرسالة. يعني أنا مثلا أقول لأحد الإخوة أمامي مثلا قل لفلان هناك مثلا يغلق الباب يرفع كذا، يقول له افتح الباب او اغلق، هيوصل له رساله بس كلمه قل، قل لان ملهاش مجال. هيقول له قل اغلق الباب، يقول له اقول لمين؟ انما هو مطلوب يقول له اغلق الباب او افتح الباب خلاص. انما من امانه النبي صلى الله عليه وسلم ان بلغ ما امره بالوحي حتى صيغه التبليغ قل. قال رسول الله وقال كما قال الله، قال قل إن افتريته قل ما كنا بدعا من الرسل. ولذلك أقوى رد على هؤلاء الحمقى وما أكثرهم من الذين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن من عند نفسه، أنه لو كان مفتريا له، احنا خلينا يعني حتى بلغة العرب دائما سيقول لك حتى بكلمة تكذب اكذب، يعني كلمة تقول يعني مقبولة انها يمكن ان ترد على حتى الوسطاء العقول. انما النبي صلى الله عليه وسلم يفتري القرآن من نفسه ومن يبلغ يقول قل، ده يعني ابجديات التبليغ ما ينفعش تتقال معاها قل، ولكنها أمانة التبليغ فوق مجريات العقول. ولهذا كان الرد عليهم كما أمر الله: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني إيه لا تملكون لي من الله شيئا؟ يعني إن أراد أن ينزل بي عقوبة على ما افتريت عليه فإنكم لن تستطيعوا أن تدفعوا عني، ولن أستطيع أن أدفع أنا عن نفسي. لو زاد شيئا أو نقص شيء مما أمر الله بتبليغه وأنقص منه شيء ممكن تحصل عقوبة. شوف قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. يعني لو فكر بس يعني يتقول علينا شيء يصير ولا نقوله، إيه اللي يحصل؟ لأخذنا منه باليمين، يعني لعاقبناه بشدة وبقوة، لأخذناه أخذا وبطشنا به بطشا وحاشاه أن يأخذ منه ذلك، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين اللي هو عبق القلب، نياط القلب. يقول أهل العلم بحيث هذا النياط هذا العبق لو قطع على مات صاحبه لتولد على طول، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، حد شبه يدفع عنه ما نزلت به ما نزل به من العقوبات لو حصل هذا، وحاشا لله أن يحصل هذا من حسب الله. ولهذا قال هنا وشوف كمان يعني الكلام ده لو انه بس زود بعض، طيب لو انه حاول يكتب بعض اللي ما اخبره الله بتبليغه: من كتب شيئا فكانما لم يبلغ شيئا. تخيل: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل. يعني لو كتبت شيئا فما بلغت رسالته كانك ما بلغت شيئا. الأمانة تقتضي أن يبلغ ما أمر بتبليغه، لا يزيد عليه عند نفسه شيء ولا ينقص شيء. وأن له أن يزيد من عند نفسه وكل ما يقوله بوحي من الله. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها وقفت وأوقفتنا على فائدة في قوله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. الله حقا تخشى. من الذي يقول لمن تخشى الناس؟ ربنا تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. قضية معروفة لما أراد الله عز وجل أن يبطل عادة التبني التي كانت قد شاعت في مجتمع الجاهلية عند العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة وقال: زيد ولد يرثني والده. لما أراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لتكون به الأسرة، فأمره الله عز وجل أن يأمر زينب بأن يتزوج زينب بنت جحش لحكمة أراد الله، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها زينب ولم يقبل الله عز وجل أن تدوم العشرة بينهم. فكان إذا جاء زينب يشكو زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره أباه رسول الله، زينب تترفع عليه: حسب ما سيدة من سيدات قريش، وأنا عشان يعني إيه كنت عبدا مملوكا وكنت مولا وكلام ده، فيعني بحس بها بنوع من التعالي في التعامل معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله. وكان الله عز وجل قد اطلعه على ان زيدا سيطلق زينب ليتزوجها الرسول الله صلى الله عليه وسلم. كده يبقى ايه بطلت العاده اولا عن التبني، لانه لو كانت النبوه حاصله شرعا ما جاز لرسول الله ان يتزوج بزوجه ولده، لان ربنا قال: وحلائل ابنائكم في ضمن المحرمات، ولكن حليلة الابن مقيدة بكونه هذا الابن من الصلب. قال: وعلى ايها الاخوة الذين المسلمين، انما الابناء المتبنون لا يجري عليه هذا الحكم ولا يسمع عليه. فكان المسلم يقول: امسك عليك زوجك حتى اخلق له امرا كان مفعولا. فنزلت هذه الايه فيها حجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عائشة بتقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من الوحي، او لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي ما كتم هذه الايه اللي فيها عتاب: وتخشى الناس والله احق ان تخشى. لذلك شوف امانه التبليغ، حتى هذه الايه يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد. ولذلك تقول رضي الله عنها كما في صحيح مسلم من حديث رضي الله عنه قالت: ثلاث من قال بهن فقد اعظم على الله الخلة، يعني فقد كذب على الله كذبا عظيما. قالت: من زعم ان محمدا راى ربه يعني بعينيه فقد اعظم على الله الخلة، ومن زعم ان محمدا يعلم شيئا من الغيب يعني فوق ما رفعه الله عليه فقد اعظم على الله الخلة، ومن زعم ان محمدا كتم شيئا من الوحي، يعني قال لك لا اصل ده بقى علم الخواص وما ينفعش يتقال للناس والكلام ده، فقد اعظم على الله الخير. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امينا على وحي ربه، بل وهو الذي قال عن نفسه: الا تامنوني وانا امين من في السماء صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له الله عز وجل: قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم يكن موقفكم مني موقفا جديدا، بل قال امثالكم لاخواني من الانبياء والرسل ما قلتموه لي، وبعث اخواني من الانبياء والرسل بما بعثت به، فلست بدعا من الرسل فيما جئتكم به، ولست بدعا من الرسل فيما قيل لي، فانما قيل لي مثل ما قيل لاخواني من الانبياء، كما قال له الله عز وجل: ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا ما علمنا، وان يزيدنا علما وعملا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.